السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه من جابر رضي الله تعالى عنه صحابي الحديثين السابقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن ضعيف. وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، هو حديث صحيح ورواته أثبات. تكلم فيه شعبة لأنه يرى أنه مخالف للحديث السابق، صريبة الطرق صريبة الحدود فلا شك، والجار معروف أن حدوده معروف. تكلم فيه من هذه الحيثية. و بعض العلماء يرى أن شعبة وإن كان إماماً من أئمة الفقه والتعقيل من أئمة النقد، إلا أن منزلته في الفقه ومعرفة المتون أقل. فإذا كان طعنه في راوي في جرحه أو تعديله فهو إمام أمير المؤمنين بالحديث. وإذا كان الجرح يرجع إلى فهم الحديث المتنه فإن منزلته أقل. شعبة رأى أنه معارض للحديث الصحيح المتفق على صحته، لكن الجمع ممكن بين هذا الحديث وبين الحديث الذي عرضته له، لا سيما وأن شفعة الجار الصحيح: الجار أحق بصقبه، وهذا في البخاري. فهذا الحديث فيه قيد: إذا كان طريقهما واحدا، يعني فيه نوع اشتراك وفيه نوع مضر، لأن الطريق واحد. وكذلك إذا اشترك في مرفق من المرافق في البئر مثلا أو في السطح، وقل مثل ذلك في ما هو معروف في وقتنا إذا اشترك في العداد في البيارة مثلا، مع أن العداد يعني فصله ليس بالمستحيل، ليس بالصعب، لكن إذا لم يمكن فصله حصل منازعة كيف يقتسمان الفواتير وكذا، لا شك أن مثل هذا يتقى، فيكون الجار أولى وأحق بصقبه من غيره. فإذا وجد نوع اشتراك فهو مثل الاشتراك في المشاع من الأرض لما يترتب عليه من المشاكل. أما الجار أحق بصقبه الحديث صحيح لا مطعن فيه في البخاري، لكنه محمول على ما إذا لم يكن هناك نوع اشتراك لا في طريق ولا في غيره، محمول على إذا كان فيه نوع اشتراك مثل ما في هذا الحديث إذا كان طريقهما واحد، فهذا قيد لا بد من اعتباره، وإلا مجرد الجوار يخرج إذا عرفت الحدود وصرمت الطرق، لأن الحدود معروفة. فيجمع بين الأحاديث أن الاشتراك في الدور إذا كان فيها نوع اشتراك يترتب عليه كما في هذا الحديث أنه تثبت فيه الشفعة، في الأراضي المشاعة أيضا تثبت فيها الشفعة إذا رسمت الحدود وعرف كل واحد نصيبه وعرض حده وصرفت الطرق، هذا لا شفعة فيه. وكذلك البيوت إذا عرفت حدودها ولا اشتراك فيها بوجه من أنواع الاشتراك فإنه حينئذ لا شفعة فيها. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن غريب، قد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. في رواية الطحاوي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، في كل شيء، وهو أعم من أن يكون في عقار، في أرض مشاعة أو في ربع أو بيت أو مزرعة، أعم حتى في المنقول. يعني لو يوجد اشتراك في سيارة، اشترى اثنان سيارة، اثنان اشتركا في سيارة، فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه، لا شك أن الثاني يتضرر بالشريك الثاني، لا سيما إذا كان تعامله يختلف عن تعامل الشريك الأول، فهو أولى بهذا الشخص من غيره. ويشمله قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل شيء، المقصود أن الضرر لا بد أن يزال، لا بد أن يزال. لو وجد أي نوع من الضرر، وجد أي معاملة يترتب عليها إشكال وخصومات، فإن الشرع يدفع مثل هذه الخصومات بمثل هذه التشريعات. ورواته ثقات، وقد روي من وجه آخر، وقد روي من وجه آخر. قال رحمه الله عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي والطحاوي وابن حبان وقد أعل أنه رواية قتادة عن أنس هذه غير محفوظة، والمحفوظ أنه من رواية الحسن عن سمرة، المحفوظ أنه من حديث الحسن البصري عن سمرة. ومر بنا مرارا الخلاف في سماع الحسن من سمرة، فنفاه بعضهم مطلقا وأثبته آخرون، وقال آخرون بأنه سمع منه حديث العقيقة فقط ولم يسمعه، ولم يسمع منه بقية الأحاديث. والحسن رحمه الله كان إمام من أئمة المسلمين وسيد من سادات التابعين، لكنه عرف بالتدليس الشديد وقد عانه، لم يصرح بالتحديث، فحديثه أيضا محكوم عليه بأنه ضعيف أيضا. إن كان المحفوظ أنه من رواية الحسن عن سمرة، لكن لا يعني كون الحديث محفوظا أن يكون ثابتا، يعني الموجود الصحيح في الرواية أنه من طريق الحسن عن سمرة، الصحيح في الرواية يعني الموجود في دواوين الإسلام الثابتة أنه من طريق، لا يعني أنه صحيح بنفسه. يعني هناك ألفاظ قد يفهم منها غير المراد منها، وهذه بغاية الأهمية، قد تلتبس على طالب العلم. مثل هذا الآن عندنا قتادة عن أنس غير محفوظ، والحسن عن سمرة هو المحفوظ، يعني هو الصحيح في الرواية لا من حيث صحة المروي. فرق بين صحة الرواية وصحة المروي، كما يخلط بعضهم بين روايات الصحيح وبين الروايات في الصحيح. روايات الصحيح والروايات في الصحيح، قد يقال أن هذه الرواية لا تصح في صحيح البخاري، بمعنى أنها لم يتفق عليها الرواة الأثبات عن البخاري، لأن الرواة عن البخاري رواه عنه أكثر من 90,000، والروايه المشهوره المحفوظه التي حررها ودونها واتقنها اليونيني وجمع بينها ورمز لكل روايه منها، معروف ان الروايات الصحيحه متفاوته، فاتقن الروايات كما نص عليه ابن حجر مثلا روايه ابي ذر عن شيوخه الثلاثه، وقال عن ابي الهيثم الكشميهني ليس من الحفاظ وهو من الرواة الصحيح. هل نقول ان الصحيح فيه ضعيف لان الكشميهني ليس من الحفاظ؟ هو ليس من الرواة المخرج لهم في صحيح البخاري، لا، هو ممن يروي صحيح البخاري بجملته، فلا يعني هذا اننا نطعن في رواية في صحيح البخاري لانها جاءت من طريق الكشميهني، ايضا جاءت من طريق غيره. ففرق بين رواية الصحيح وبين الرواية في الصحيح. رواية الصحيح ممن دون البخاري هذه ما فيها اشكال، البخاري ثبت وانتهى. لو مثلا في طريقي انا الى البخاري كذاب او وضاع ضعيف شديد الضعف، هل هذا يقدح في صحيح البخاري؟ ما له علاقة، صحيح البخاري ثابت بدون روايتي، بدون رواية هذا الضعيف مثلا. لكن اللي يقدح وجود الراوي الضعيف بين المؤلف وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فنتنبه لمثل هذا. قالوا المحفوظ أنه من حديث الحسن عن سمرة. جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي والطحاوي وابن حبان، وقد أعل وش اللي قابل المحفوظ؟ الشاذ، وعل بالشذوذ. فالمحفوظ أنه من رواية الحسن عن سمرة. وإذا قلنا أن المحفوظ رواية الحسن عن سمرة، أيضا رواية الحسن عن سمرة وقد عن ضعيفة أيضا، لكن يغني عنه ما ثبت بالصحيح في صحيح البخاري من حديث الجار أحق بصقبه. وعرفنا أن الدرس الماضي أن الأصمعي سئل عن الصقب فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من ورعي. الصقب الأصمعي من أئمة اللغة الأثبات المحيطين بها المطلعين عليها نثرا ونظما المخالطين للعرب، ويحفظ أكثر من 16,000 قصيدة، بعضها يصل إلى أكثر من 200 بيت، ويقول أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعض الأدعياء ممن يخرجون في وسائل الإعلام، يخرجون في قنوات ويكتبون في صحف ويتكلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قلت له صف لنا الوضوء الكامل كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما عرف، ثم يفسر حديث الرسول وقد يتكلم في القرآن برأيه، ثم يقول هم رجال ونحن رجال. نقول لا، أنت في هذا الباب ما أنت مثله. قال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الصقر اللزيق، اللزيق ويقال بالسين والصاد كما هو معروف، وكما يقال أيضا بالزاي، لأن الحروف الثلاثة تتقارض، وقد قرئ فيها قرئ قوله الصراط. نعم. سم. بسم الله وصلى الله على نبينا محمد. قال المالك رحمه الله تعالى في كتابه المحرر باب السب، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنيه الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها، متفق عليه واللفظ لمسلم. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان، وصححه ابن القطان. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق أو السبق. السبق بسكان الباء مصدر سبق يسبق سبقا، فالسابقات سبقا، ويراد به المسابقة التي تكون بين طرفين فأكثر، فمن تقدم يسمى سابق، ومن تأخر يسمى مسبوق، والمصدر السبق والمسابقة كالمسارعة والمنافسة تكون بين أطراف. والسبق بفتح الباء هو الجعل الذي يجعل للسابق من المتسابقين. السبق هو الجعل من المال الذي يجعل للسابق من المتسابقين، فهل العنوان باب للمصدر موضوع للمسابقة أو موضوع للجعل؟ ها؟ إذن باب السبق. والحديث حديث الثالث من الباب للجعل، ولذلك قل لا سبق، فالباب باب السبق، والحديث لا سبق إلا في خف إلى آخره. قال رحمه الله: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت المضمرة، بين الخيل المضمرة التي تابعوا عليها الأكل حتى تسمن و تقوى، ثم قطع عنها الأكل، ثم قطع عنها الأكل مع التمرين، مع التمرين مثل ما يجعل مثل ما يفعله الناس اليوم للتخفيف، الناس اللي يركبهم اللحم ظهر فيهم السمن يخففون الأكل ويزاولون الرياضة، يمشون أو يزاولون أعمال فيها شيء من المشقة ليشتدوا، لأنه إذا كان بدينا ثم ترك الأكل ونحف ما ينشط، ما يكون فيه نشاط وقوة وحيوية إلا إذا زاول الرياضة من المشي وغيره، وأيضا يكون بدنه فيه شيء من الرخاوة. الآن لو عندك كيس فيه من الطعام ملؤه تجده شديد، لكن إذا أخذت نصفه بقي نصفه بالكيس شي صير صرخه. فإذا ترك الأكل هذا البدين صار جسمه رخوا إلا إذا زاول معه شيء من الرياضة. ومثله التضمير، التضمير بعد التسمين لا شك أن التسمين يعطي للبدن قوة، لكن مع ذلك يعوق عن بعض الأمور. تجد بعض السمان فيه نشاط وقوة وفي مكانه، لكن إذا قلت له يجري ويروح يجي وحركة وكذا يتعب لأنه ثقيل. لكن إذا ضمر وزاول الرياضة، قطع عنه الأكل أو خفف الأكل، ما هو زاول الرياضة، هذا محل النشاط والقوة والحيوية كما هو في التضمير المذكور. ولذلك هذه الخيل المضمرة الميدان تكون مسافته 5 أميال أو 6، بينما غير المضمرة ميل واحد. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها يعني نهايتها وغايتها ثنية الوداع، ثنية الوداع، وبينهما 5 أميال أو 6 كما سيأتي في زيادة البخاري من قول سفيان. وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها، وكان ابن عمر في من سابق بها. القائل من؟ نعم نافع. والخبر أخذه من ابن عمر، ولا يمنع أن يكون القائل ابن عمر نفسه على سبيل التجريد، على سبيل ما يسمى بالتجريد، يعني أن ابن عمر رضي الله عنه مجرد من نفسه شخصا ثم تحدث عنه، كما قال في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سعد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وسعد جالس، فقال وأنا جالس، هذا يسمونه تجريد. وكان ابن عمر في من سابق به، متفق عليه واللفظ لمسلم. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال، والميل كيلوان إلا ثلث. كيلو وثلثا الكيلو يعني حدود 1700 متر أو يقل قليلا، فتكون على هذا 5 × 12 إلا ثلث، ها؟ قريب من 8 كيلو. أو 6 أميال يعني 10 كيلو. ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق الخيل التي لم تضمر ميل واحد، كيلوان إلا ثلث. وعلى هذا هل يعتمد هذا التحديد ونقول أن هذا لا تجوز الزيادة عليه في السباق بين هذه البهائم التي قد تتضرر بالزيادة؟ لا يجوز أن يحمل عليها ما لا تطيق. والعلماء حينما قالوا بجواز الإرداف على الدابة، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف، وابن منده له جزء في من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام فأوصلهم إلى 30، قالوا يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، تحملها مثل السيارات أحمال لا تطيق، وكذا في المسابقة أن ينبغي لا يزال على 10 كيلو في الخيل المضمرة، ولا تصل إلى كيلوين في الخيل غير المضمرة، لأنها تتضرر بذلك وهي بهائم لا تشكو إلا إلى الله جل وعلا. وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يعني كما في الحديث السابق، وفضل القرح، قالوا هو جمع قارح مثل حيض جمع حائض، والفرس الذي دخل في السنة الخامسة يعني اكتملت أسنانها وقد يسقط بعضها في هذه المدة. وفضل القرح في الغاية يعني في النهاية لأنها اكتمل نموها، اكتمل نموها فهي انتهت من حيث اكتمال النمو ولم تبدأ بالانحدار، لأن هذه المخلوقات الكائنات الحية كبني آدم تنشأ ضعيفة إلى أن تقوى شيئا فشيئا حتى تصل إلى غاية النشاط، خلقهم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة تنحدر، فهي في هذا السن غاية. فضل القرح في الغاية اللي جعل أمدها أبعد وأطول ممن هي دونها في السن أو فوقها في السن. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. فينبغي أن يلاحظ مثل هذا، فينبغي أن يلاحظ مثل هذا، ولا تضم الصغيرة إلى الكبيرة والكبيرة إلى المتوسطة، ينظر إلى الأسنان المتقاربة فيسابق بينها. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق يعني لا جعل، يعني لا يؤخذ رهان على أي شيء، لأنه حصر ونفي لجواز السبق إلا في المنصوص وهي الثلاثة التي يستعان بها على جهاد الأعداء ورفع كلمة الله وجعل كلمة الله هي العليا. لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، خف في الإبل، الحافر الخيل، والنصل السهام، وكلها مما يعين على الجهاد. والحصر يقتضي المنع، يقتضي المنع مما عدا. لا سبق يعني لا يجوز أخذ الجعل في السباق إلا في هذه الأشياء التي تعين على الجهاد، ويحل محلها ما يعين على الجهاد مما هو أدخل وأنكى في العدو منها، من باب قياس الأولى. طيب في غير الجهاد، في المشروعات مما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام غير الجهاد، يجوز ولا ما يجوز؟ من أهل العلم من ألحق العلم بالجهاد وقال هو نوع من الجهاد فيجوز فيه الرهان والسبق، وتوسع الناس فأدخلوا فيه شيء من المباحات وتوسع آخرون أكثر فجعلوا الجعل والسبق في بعض المحرمات في النرد والشطرنج وغيرهما. قس عليهما أشياء كثيرة مما هو موجود ومستحدث الآن. القمار والميسر موجودة قديما وما زالت، صلى الله العافية. ويوضع الجعل الآن على أمور تشارك ما جاء في قوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يوقع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله. يعني هذه ملحوظة ومنظورة في كثير من الأمور التي تلاحظ الآن وتتداول وتزاول بين المسلمين وعمت بها البلوى. ويوضع عليها السبق والجعل، لكن هذا السبق والجعل إذا جعل من طرف ثالث فأمره سهل، اللهم إلا إذا كان في أمر من أصله محرم. لكن إذا كان في أصله مباح ووضع من طرف ثالث، إذا كان بغير جعل لا إشكال فيه. لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، زاد بعضهم، أو جناح أو جناح دخل على المأمول وعنده حمام، وقال منه كان يلعب به يطير الحمام إلى آخره، فزاد هذه اللفظة وكذبها وافتراها واختلقها ونسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والتزلف إلى الحكام ليس بطارئ، قديم، حيث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وباء باسم هذه الكذبة الشنيعة: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والتزلف ليس بطارئ، قديم، نسأل الله العافية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان، وصححه ابن القطان. المسابقة بغير جعل يقول أهل العلم أنها مباحة بالاتفاق بغير جعل، وإذا كانت من طرف الثالث ليست من الطرفين المتسابقين بحيث لا يكون فيها مشابهة للميسر، هذه أيضا أمرها أخف واختلف فيها العلماء، لكن لعموم النفي لا سبق إلا، ويشمل الطرفين ويشمل غيرهما، لكن أهل العلم يتسمحون فيما إذا كان البادل طرف ثالث. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين، أن يكون محللا وهو لا يأمن أن يسبق، لا يأمن أن يسبق، مغير الصيغة يعني مبني للمجهول أن يسبقه غيره فلا بأس به. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، فهو قمار. لكن الحديث ضعيف. قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد، أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الحديث السابق. فذكر أبي هريرة ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم. الحديث مخرج عند أحمد وأبي داود بن ماجه، ولو علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة، ولو علة مؤثرة. قالوا: سفيان بن حسين ضعيف في الزهري بخاصة، وقد خالفه حفاظ أصحاب الزهري مالك ومعمر وشعيب ابن أبي حمزة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب قوله، يعني من قوله وهو المحفوظ كما قال أبو حاتم فيما ذكرناه. وهذا الذي رجحه الأئمة الشافعي وأبو عبيد وأبو داود وابن معين وابن عبد البر والدارقطني والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم. ابن القيم رحمه الله له كلام طويل على الحديث وعلى أنواع المسابقات في كتابه الفروسية، كلام طويل على الحديث من حيث الثبوت، وخلاصته ما ذكرنا أن المحفوظ أنه من قول سعيد. ابن القيم رحمه الله قال: فصل في تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق، في تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات وما لا يجوز، وعلى أي وجه يجوز بذل السبق. يقول: قد تقدم أن المغالبات ثلاثة أقسام، قد تقدم أن المغالبات ثلاثة أقسام: قسم محبوب مرضي لله تعالى ورسوله معين على تحصيل محابه، قسم محبوب مرضي لله تعالى ورسوله معين على تحصيل محابه كالسباق بالخيل والإبل والرمي بالنشاب اللي هي السهام. هذا القسم المحبوب لله ورسوله. وقسم مبغوض مسخوط لله ورسوله موصل إلى ما يكرهه الله تعالى ورسوله كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة كالنرد والشطرنج وما أشبههما. وقسم ليس بمحبوب لله ولا مسخوط له بل هو مباح لعدم المضرة الراجحة كالسباق على الأقدام والسباحة وشيل الأحجار، يعني حمل الأحجار والصراع ونحو ذلك. فالنوع الأول السباق والصراع وما أشبه ذلك ألا يمكن أن يستعان به على ما يرضي الله جل وعلا، وإذا صلحت النية ونوى بذلك أن يقوى بدنه على طاعة الله، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، صار مقربا إلى ما يحبه الله جل وعلا، فصار من النوع الأول من هذه الحيثية. وقسم ليس بمحبوب لله ولا مسخوط له بل هو مباح لعدم المضرة الراجحة كالسباق على الأقدام والسباحة والحمل وشيل الأحجار والصراع والحذاء. فالنوع الأول يشرع مفردا عن الرهن يعني السبق، ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى تحصيله، فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده ومن الآخر وحده ومنهما جميعا أو معا ومن الأجنبي، وأكل المال به أكل بحق ليس أكلا بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء. قال النوع الأول الذي هو محبوب لله مقرب إليه معين على ما يقرب إليه، هذا يشرع مفردا عن الرهن، ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى تحصيله ما يعين على تحصيله، فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده ومن الآخر وحده ومنهما معا ومن الأجنبي من طرف الثالث، وأكل المال به أكل بحق ليس أكلا بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء. والنوع الثاني محرم وحده يعني بدون رهان، لأنه أصله محرم، نرد وشطرنج هذا أصله محرم، فكيف إذا جعل فيه السبق والرهن؟ والنوع الثاني محرم وحده ومع الرهن، وأكل المال به ميسر وقمار كيف كان، سواء كان من أحدهما أو من كليهما أو من ثالث، وهذا باتفاق المسلمين. فأما إن خلى عن الرهن النرد والشطرنج، فأما إن خلى عن الرهن فهو أيضا حرام عند الجمهور نردا كان أو شطرنجا، وبعضهم يجعل من هذا النوع الألعاب التي يزاولها الناس مثل يسمونها الورق، يسمونها كوتشينة البلوتو، المقصود أنها كلها داخلة بها هذه الأسماء كثيرة ومضمون واحد. فأما إن خلع عن الرهن فهو أيضا حرام عند الجمهور نردا كان أو شطرنجا، هذا قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأحمد وأصحابه، وقول جمهور التابعين ولا يحفظ عن صحابي حله سواء كان بجعل أو بغير جعل. وجاء فيها حديث وألف فيها الأجري كتابا بتحريم النرد والشطرنج، وقد نص الشافعي على تحريم النرد وتوقف في تحريم الشطرنج فلم يجزم بتحريمه، متى؟ إذا خلع عن الرهان، أما إذا صحبه رهان فلا شك أنه من الميسر. وقد نص الشافعي على تحريم النرد يعني مطلقا برهان وغير رهان، وتوقف في تحريم الشطرنج إذا كان بغيره إذا خلع عن الرهان فلم يجزم بتحريمه، وذكر أنه لم يتبين له تحريمه، ولهذا اختلف أصحابه في الشطرنج، فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ولم يحرمه، ومن حرمه وبالغ في تقرير تحريمه أبو عبد الله الحليمي، الحليمي صاحب المنهاج في شعب الإيمان الذي هو أصل شعب الإيمان للبيهقي. والشافعي نص على تحريم النرد الخالي عن العوض وتوقف في الشطرنج الخالي عن العوض، فمن أصحابه من طرد توقفه في النرد أيضا وقال إذا خلى عن العوض لم يحرم كالشطرنج، وهذا محض القياس، لأن مفسدة الشطرنج أعظم مفسدة النرد بكثير، فإذا لم تنهض مفسدة الشطرنج للتحريم فالنرد أولى. ومنهم من طرد نصه في التحريم في تحريم النرد وعداه إلى الشطرنج، وهذا أصح تخريجا وأوضح دليلا، فإن مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد. وش الفرق بينهم؟ الشطرنج تماثيل لكن هل هذه الموجودة الآن هي الموجودة في عصر الشافعي؟ يعني حقائقها مختلفة، ها؟ يعني هل شرحت ما الأشياء التي يلعب بها في النرد والشطرنج في السابق؟ نعم، لابن قتيبة كتاب اسمه الميسر والقتاح، بين فيه كثير من الألعاب، وأحمد تيمور له كتاب اسمه ألعاب العرب، بين فيه كثير من الأمور، لكن أنا الآن لا يحضرني المواد التي يلعب فيها سواء كان هذا أو ذاك. الحمد لله احنا عشنا بعيدا جدا عن هذه الأمور ولا نعرفها. ومنهم من طرد نصه بالتحريم النرد وعداه إلى الشطرنج، وهذا أصح تخريجا وأوضح دليلا، فإن مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد، وكل ما يدل على تحريم النرد بغير عوض فدلالته على تحريم الشطرنج بطريق أولى. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي الموطأ والسنن من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وهذا يشمل ما إذا كان بعوض أو بغير عوض، بجعل أو بغير جعل. وسر المسألة وفقهها أن الله سبحانه لما حرم الميسر هل هو لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمنة لأكل المال بالباطل؟ فعلى هذا إذا خلع عن العوض لم يكن حراما، فلهذا طرد من طرد ذلك هذا الأصل، وقال إذا خلع النرد والشطرنج عن العوض لم يكونا حراما، لأن ليس في أكل أموال. ولكن هذا القول خلاف النص والقياس كما سنذكره، أو حرمه لما يشتمل عليه في نفسه من المفسدة، لأن العلل المنصوص في تحريم الخمر والميسر موجودة ولو لم يوجد فيها رهان سبق. أو حرمه لما يشتمل عليه في نفسه من المفسدة وإن خلع عن العوض، فتحريمه من جنس تحريم الخمر، فإنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأكل المال فيه عون وذريعة إلى الإقبال عليه واشتغال النفوس به. فإن الداعي حينئذ يقوى من وجهين: من جهة المغالبة، ومن جهة أكل المال، فيكون حراما من الوجهين، ومن هذا المنطلق ومن هذه العلل المنصوصة بتحريم الخمر والميسر، قال جمع من أهل العلم بتحريم إيش؟ الكرة، لأنها تأخذ وقت وفيها يحصل بين اللاعبين من الشحنة والبغضة وبين النوادي والمشجعين وكذا، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. من هذه الحيثية قالوا، وقال إنها تعين على شد الأجسام وتقويها وكذا، ويستعان بها على الجهاد وما الجهاد، قالوا أنها خرجوها على هذا. المقصود أن المسألة تحتاج إلى مزيد عناية، فإن الداعي حينئذ يقوى من وجهين: من جهة المغالبة، ومن جهة أكل المال، فيكون حراما من الوجهين. ويبقى أننا إذا قلنا أن حتى على القول الآخر الذي يقول أنها تعين على الجهاد، أنها تبقى في حق من يتصور منه الجهاد، لا في حق النساء اللواتي ليس عليهن جهاد. وهذا المأخذ أصح نصا وقياسا، وأصول الشريعة وتصرفاتها تشهد له بالاعتبار. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فقرن الميسر بالأنصاب والأزلام والخمر، وأخبر أن الأربعة رجس وأنها من عمل الشيطان، ثم أمر باجتنابها وعلق الفلاح باجتنابها، ثم نبه على وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيها، وهي ما يوقعه الشيطان بين أهلها من العداوة والبغضاء ومن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وكل أحد يعلم أن هذه المفاسد ناشئة من نفس العمل لا من مجرد أكل المال به، فتعليل التحريم بأنه متضمن لأكل المال بالباطل تعليل بغير الوصف المذكور في النص، وإلغاء للوصف الذي نبه النص عليه وأرشد إليه. وهذا فاسد من وجهين يوضحه أن السلف الذين نزل القرآن بلغتهم سموا نفس الفعل ميسرا لا أكل المال به، فقال غير واحد من السلف الشطرنج ميسر العجم. وصنف أبو محمد بن قتيبة كتابا في الميسر وذكر فيه أنواعه وأصنافه وعده، ومعلوم أن أكل المال بالميسر قد زاد على كونه ميسرا، ولهذا كان أكل المال به أكلا له بالباطل، لأنه أكل بعمل محرم في نفسه، فالمال حرام والعمل حرام بخلاف أكله بالنوع الأول فإنه أكل بحق فهو حلال والعمل طاعة. وأما النوع الثالث وهو المباح فإنه وإن حرم أكل المال به فليس لأن في العمل مفسدة فليس لأن في العمل مفسدة في نفسه وهو حرام، بل لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا أو اتخاذه مكسبا لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها فيه من الوجهين، فأبيح في نفسه لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لها، وحرم أكل المال به لئلا يتخذ عادة وصناعة ومتجرا. فهذا من حكمة الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها، إلى أن قال رحمه الله: المسألة 11 المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيرها من العلوم النافعة. المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد الشافعي، هذا يعني ممنوع عند الجمهور مالك وأحمد والشافعي، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي، قال: وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة، فمن جوز المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم أولى بالجواز، لأن العلم باب من أبواب الجهاد، فالجهاد كما يكون بالسنان يكون أيضا باللسان، جاهدهم به جهادا كبيرا. وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة، فمن جوز المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته. الإفلام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فالصديق راهن كفار قريش أنهم سيغلبون، أن الروم سيغلبون الفرس على جعل، وهي صورة مراهنة الصديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته. وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه، وأن الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار، وأن الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار، وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد، وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد، وإذا جاز أخذ الجعل على الجهاد جاز أخذ الجعل على الحجة الذي هو مبني على الدليل، والحجة المبنية على الدليل هي العلم المستنبط من الكتاب والسنة. فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز، أما كونها مثله فعسى، أما كونها أولى من الجهاد المنصوص عليه في الحديث هذا يحتاج إلى تأمل. يعني إلحاق العلم بالجهاد له وجه، أما أن يكون أولى مما جاء فيه النص من الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله فيحتاج إلى تأمل. وإن كان قائله إمام من أئمة المسلمين، الدرس الثالث بعد الصلاة العشاء.